بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد أيها المباركون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاء من برنامجكم الباقيات الصالحات، جعلني الله وإياكم من أهلها. وعنوان حلقة هذا المساء المبارك إسباغ الوضوء، وهو مقتبس من حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. سنعمد في الجزء الأول من الحلقة إلى إيضاح ما يتعلق بالوضوء، وسنشرح في الجزء الثاني منه حديث حمران مولى عثمان رضوان الله تعالى عليه، ونخصص الجزء الثالث للإجابة على أسئلتكم. فنقول مستعينين بالله عز وجل، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله عز وجل به الخطايا ويرفع الله به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. النبي عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق، وإن الرحمة لا تتظهر في شيء كمن نصح لك في دينك، لأن دينك يقربك إلى الله عز وجل، ومن خوفك حتى تبلغ المأمن خير لك ممن أمنك حتى تبلغ الخوف. والنبي عليه الصلاة والسلام أعرج به ورأى الجنة ودخلها واطلع على النار، فكان على علم عظيم بملكوت السماوات والأرض أطلعه الله عز وجل إليه. وهذا العلم مع الخشية التي رزقها صلى الله عليه وسلم جعله عليه الصلاة والسلام كثير السعي فيما فيه فلاح أمته، فما من مجلس يجلسه أصحابه إليه إلا ويدلهم على ما يقربهم إلى الله عز وجل. وقد علم عليه الصلاة والسلام أن المرء ما حمل على ظهره شيئا أعظم ولا أثقل على كاهله من الذنوب، فقال في هذا الحديث المبارك: ألا أدلكم، يخبر أصحابه ويريد بذلك الأصحاب والأمة من بعدهم، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرين: الأول محو الخطايا، ومحو الخطايا إزالتها، حتى قال بعض العلماء إن من معاني الحديث يمحو الله به الخطايا يمكن الملك الحفظة أن يمسح ما كتب، يمكن الحفظة الملكان أن يمسح ما كتب، أي من الآثام، وإلا ما فعله من الحسنات يبقى، لكن عندما نقول ما كتب بألف الاثنين هذا يجري مجرى الغالب، ومن يعرف لغة العرب يعرف أن لقولنا هذا وجه. نعود فنقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، والمحو هو الإزالة. الله عز وجل يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويرفع الله به الدرجات، والمراد الدرجات في الجنة، لأن الله عز وجل حكم عدل ورب ذو فضل جعل الجنة درجات، فالمؤمن يتحرر من الذنوب ويكثر من الحسنات حتى يرقى، سواء كان مؤمنا أو مؤمنة يأتي الصالحات يأتي الحسنات، إن كان ذا مال ينفق، وإن كان ذا بدن صلى وصام، وإن كان ذا أبناء ربهم على دين الله عز وجل، وإن كان ذا بنات رعاهم حتى يبلغ بهم الجنة، وهكذا، وإن كان ذا عمل أخلص في عمله، وإن كان أجيرا وفى مع سيده، وهكذا كل عمل موصل إلى الجنة يتوخاه المؤمن. لماذا يريد المؤمن أن يرفع من درجته؟ لأن الجنة درجات، ما بين الدرجة والدرجة ما لا يعلمه إلا الله، يتراءى بعض الدرجات أقواما في الدرجات الأخرى، كما يترى أحدنا اليوم كوكب الدرية الغابرة في السماء. وهذا يدل على أن بين تلك الدرجات المسافات ما لا يعلمه إلا رب البريات. فقال عليه الصلاة والسلام هنا: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات. بعد أن ذكر هذا الحظ باستخدام ألا، وهي من أدوات الحظ في لغة العرب، ذكر عليه الصلاة والسلام ثلاثة أسباب تحقق هذا المقصود. قال في الأول: إسباغ الوضوء على المكاره. الإسباغ هو الإتمام، وأن لا يكون في الأمر نقص. الله عز وجل يقول: يعملون له ما يشاء. قال: سابغات، درع سابغ أي درع كامل، لا سبيل للرمح ولا للسهم أن ينفذ منه هنا يقول عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره. الوضوء بالضم عملية الوضوء نفسها، وبالفتح الماء الذي يتوضأ به، وهناك آية في القرآن هي آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه آية وضوء بدأها الله عز وجل بنداء كرامة: يا أيها الذين آمنوا. ثم جاءت الأحاديث تبين ما أجمل في هذه الآية، كما في حديث حمران مولى عثمان، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني من حلقتنا هذه. نعود هنا إلى قول عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره. ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره؟ المكاره شيء مكروه، بمعنى فيه مشقة. إما أن يكون المرء في ليلة شاتية باردة، فمؤمن أو مؤمنة في ليلة شاتية باردة ولا يجد ماء يسخن، ولا يجد شيئا يسخن به الماء، ولا بد له أن يتوضأ حتى يصلي، فهو يسبغ الوضوء ويتمه رغبة فيما عند الله. أو رجل به جرح لا يصل إلى الضرر، أما إن وصل إلى الضرر لا يجوز له أن يضر نفسه لأن الدين يسر. لكن المقصود هنا إسباغ الوضوء على المكاره، فيما أن تكون هذه المكاره غير مقصودة. فلا يأتي الإنسان ويتوخى ماء باردا في يوم شات وهو يعلم أنه له سبيل إلى ماء أقل منه برودة ثم يتركه، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول إسباغ الوضوء على المكاره. لا بد أن نعرف أن هذا غير مقصود من الحديث، غير مقصود من الحديث. هذا الدين من اليسر بمكان، لكن تخطفه ناس على وجهين: أحدهما يركن إلى الدنيا يطمئن إليها ويترك الدين، وهذا بلا شك حاد عن الصواب. وآخرون يبحثون عن المشاق، يبحثون عن الجهد، يبحثون عن المكاره، ويصنعونها ويعمدون إليها ويظنون أن وراء ذلك أجرا، ويحتجون بحديث: أجرك على قدر مشقتك. والحديث ليس على إطلاقه قطعا، فالشهادتان إنما تقال باللسان وتعظمان في القلب، وهي من حيث الجملة عمل يسير، وقد رتب الله جل وعلا عليها الدين كله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فليس في ذكرهما والصدع بهما مشقة، ومع ذلك رتب الله عليهما أجرا عظيما. فليس قول عليه الصلاة والسلام أجرك على قدر مشقتك على إطلاقه، إنما هذا كان في الحج والعمرة لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو لها ولغيرها، لكنه بقدر بما يتوخى به الإنسان الشرع. والمقصود إسباغ الوضوء على المكاره. ثم يجب أن نعلم أن الوضوء ليس خصيصة من خصائص هذه الأمة كما يقول بعض العلماء، ومن قال بذلك فقد غفل عن أحاديث كثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الخليل إبراهيم، وأنه كان مع سارة، وأن ملكا ما تسلط عليهم، وأن إبراهيم لما رأى أن سارة أصبحت في قبضة الملك عاد وتوضأ وصلى، فذكر الوضوء هنا وهو بشريعة إبراهيم. وكذلك يدل عليه حديث جريج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر جريجا وعبادته وتآمر قومه عليه، فلما رأى تآمر القوم عليه فعل جريج ماذا فعل؟ دعا بماء فتوضأ وصلى ركعتين. فالتصريح بالوضوء في حديث جريج وفي حديث خليل الله إبراهيم دليل على أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة. الذي هو من خصائص هذه الأمة الغر والتحجيل. قال عليه الصلاة والسلام: غر المحجلين من أثر الوضوء. فالغرة تكون في الرأس، في أعلى الرأس مما يلي الشعر، والتحجيل يكون في اليدين، وربما يكون في الرجلين. والزيادة أنكرها بعض العلماء، أي الزيادة على الكعبين والزيادة على المرافق أنكرها بعض العلماء، بل إن ابن القيم رحمه الله يقول عنها في نونيته في حديثه عن أبي هريرة: وأبو هريرة قال ذا من كيسه. والحق أن أبا هريرة كان على صواب، فهمه من فهمه وجهله من جهله، لأن أبا هريرة لزم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد احتج العلماء لصحة فعل أبي هريرة بفعل ابن عمر وفعل بعض من السلف، وقد حرره الحافظ ابن حجر تحريرا حسنا في فتح الباري، يعود إليه من يرغب في ذلك. والمقصود من هذا كله الحديث عن الوضوء في قول عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره. ثم قال في هذا الحديث: وكثرة الخطى إلى المساجد. المساجد بيوت الله، أمر الله أن تعمر ويذكر في اسمه. وكثرة الخطى إليها لا يصنعه إلا مسلم عظم الإيمان في قلبه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حق الوضوء: ولا يحافظ عليه إلا مؤمن. ولذلك ترى من الناس بعض الأحيان عفى الله عنا وعنهم فيهم جرأة على المؤمنين في القدح في أعراضهم أو في دينهم أو في مذاهبهم أو في أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم، ولا يتورع من أن يقدح في المؤمن مع أنه يعلم أن ذلك المؤمن يحافظ على الوضوء ويعظمه ويخطو إلى المساجد، لكنه قد لا يرقب ذلك كله، إما لسقم في ذهنه في فهمه أو لدغل في قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الوضوء قال: ولا يحافظ عليه إلا مؤمن. فشهد النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان لمن رأيناه يحافظ على الوضوء. قال عليه الصلاة والسلام هنا: إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. فكثرة الخطى إلى المساجد والغدو والرواح عليها يعظم بها الأجر وتكفر بها السيئات، وهي من أجل وأعظم القربات. لكن كما قلنا في الأول نقول في التالي: لا يليق بالمؤمن أن يتوخى مسجدا بعيدا يقول وكثرة الخطى إلى المساجد، وإنما التردد على المساجد بكثرة هو المقصود. وأقرب المساجد إلى بيتك صلي فيه حتى لا تهجر مساجد المسلمين، وترددك على مسجد حيك، مسجد بيتك، مسجد مكان الذي تسكنه يندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الخطى إلى المساجد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وانتظار الصلاة بعد الصلاة. سمى ذلكم رباطا، والرباط الحبس، حبس النفس والبدن. فالمؤمن إذا كان ينتظر الصلاة بعد الصلاة في المسجد فهذا في رباط في سبيل الله، وهذا يتأتى في الجوامع الكبرى التي لا تقفل عادة، كما في الحرمين ومسجد قباء وغيرهم من مساجد المسلمين التي يؤذن بأن تبقى مفتوحة الليل والنهار. فانتظار الصلاة بعد الصلاة قرينة إيمان ودليل محبة لله عز وجل، وبرهان على أن ذلكم القلب يعظم الله. فقلما يأتي أحد يصلي الفريضة ثم يمكث ينتظر الفريضة الأخرى سواء في المسجد أو في داره، والمقصود هنا في المسجد، فيمكث ينتظرها خاصة ما بين المتقاربات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يرقب الصلاة الأخرى يتوخاها، ينتظر متى يؤذن المؤذن فيقيم فيصلي، لأنه يعلم أن رواح نفسه وبغيتها وقرة عينها في أن يقف بين يدي الله عز وجل، وتلك عطايا منن يهبها الله عز وجل لمن يشاء من عباده. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يبين ما يرفع الله به الدرجات ويحط الله به الخطايا ويمحوها، قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ثم قال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، بمعنى أنه يتجلى فيه الرباط في أعلى معانيه، وإلا الرباط يكون كذلك بالجهاد في سبيل الله عز وجل، وهو منقبة عظيمة لا تخفى على أي مؤمن لكثرة الأحاديث والآيات من قبل الواردة في الباب نفسه. والمراد أن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العمل بهذا القول يدل أمته على خير عظيم وعلى كنز جليل نرى كثيرا من الناس اليوم يزهد فيه، إما تكاسلا وإما تهاونا وإما لضعف في نفسه في إيمانه. فقد يملك من الصحة في البدن والوفرة في المال والحصول في المركوب ما الله جل وعلا به عليم، لكن تثقل به قدماه أن يأتي إلى المسجد، وتثقل به نفسه أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة، وتثقل به نفسه أن يتوضأ فيفزع إلى الصلاة. فإذا كان هذا في المكتوبات الذي رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فما يقول في النوافل؟ وبيان ذلك أن امرأ قد يمسي في ليلة شاتية في بيته أو خارج داره ثم يرغب في أن يصلي صلاة نفل، صلاة قيام الليل بين يدي الله، فيأتيه الشيطان من باب أن الليلة شاتية ولا سبيل إلى الوضوء، فيتحرر من قيد الشيطان ويقبل على ملكوت الرحمن ويأتي إلى مقام وضوئه فيتوضأ على المكاره ويسبغها ويتم وضوءه على النحو الذي أمر الله عز وجل به ودلت عليه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا أول من هو مقصود بقوله عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وحبس النفس اليوم في الدنيا على طاعة الله هو أعظم ما يطلقها غدا يوم القيامة أن تأتي إلى الجنة. أما من قيدها بالشهوات فقيده يبقى معه إلى نار الجحيم، ومن قيدها بطاعة الله فإن الجنة لا تكليف فيها. يلهم أحدهم التسبيح كما يلهم أحدنا في الدنيا النفس، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. جعلني الله وإياكم من أهل هذا المقام الكريم. في الجزء الثاني من لقائنا هذا إن شاء الله تعالى سنعمد إلى تفصيل حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه في كيفية وضوء نبينا صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله. الحمد لله وحياكم الله في الجزء الثاني من برنامجكم الباقيات الصالحات. وكنا قد تكلمنا في الجزء الأول جملة عن الوضوء وقوله عليه الصلاة والسلام لا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات، وأتممنا بحمد الله الحديث عنه. الآن نزدلف كما وعدنا إلى حديث حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه. والحديث في الصحيحين من حديث حمران ابن أبان أنه رأى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أرضاه دعا بإناء فأدخل يده في الإناء فأفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم وضع اليمنى في الإناء فاغترف فتمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، ثم قال أي عثمان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع صنيعي هذا ويقول من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث من حيث الإجمال، أما إيضاحه فكما يلي. حمران ابن أبان مولى فارسي أصله من فارس، سبي في معركة كان القائد فيها خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في مكان يقال له عين التمر في الشام، ثم إنه بيع فاشتراه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان حمران ممن يأذن للناس بالدخول على عثمان، أي أشبه بالحاجب، وكان مقربا من عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كما كان حمران من العلماء العاملين، وكان موفور الحرمة أي مبجل عند الناس، وكان موفور الحرمة كثيرا عند عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، لأن حمران رضي الله عنه أرضاه ممن عمر. والإنسان مما يكون له بعد توفيق الله سببا في أن يكون موفور الحرمة ألا يدخل فيما لا يعنيه، ولا يعرف عنه الهذر وكثرة القول والخطابة في كل ناد، فكلما كان الإنسان متحليا بالحشمة، وهذا في حق أهل العلم خاصة، قال الجرجاني ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم. فحري بمن من الله عليه بالعلم أن تكون التؤدة والحلم والرزانة مما تشيع عنه ويعرف بها، حتى يكون موفور الحرمة عند الناس جميعا الحكام والمحكومين، فيكون ذلك أدعى لأن يقبل الناس منه أقواله، يقبل الناس منه أقواله وأفعاله وفتاويه وآراءه، تؤخذ مأخذ الإجلال. لكن إذا كان الإنسان في كل محفل يتكلم وفي كل نطاق يدلي كان ذلك أبعد لحرمته. هذا المولى الفارسي رأى أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين وممن تقدم إسلامهم، وهو صاحب الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه رقية وأم كلثوم، وهو قتيل الفجرة وأمير البررة، قتل في داره وقد جاوز 80، وأخباره معروفة. لكن الإنسان أحيانا وإن تكرر يحب أن يذكر الصالحين الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، لما ينقدح في القلوب من إجلالهم ومحبتهم، ويزيد ذلك من توقيرهم ومعرفة قدرهم، نبذا لمن يتهمهم بما يتهمهم فيه، وبعدا عن قالة السوء حولهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وحشرنا الله مع نبيه صلى الله عليه وسلم في زمرتهم. فعثمان رضي الله عنه وأرضاه دعا بإناء ثم أفرغ على يديه من الإناء، أي أنه لم يضع يده في الإناء حتى يتمكن من غسل يديه، فغسلهما ثلاثة. وهذا الغسل على حالين: إن كان الإنسان لتوه قد استيقظ من نومه فإن غسل اليدين بمثابة غسل الآلة فيتأكد ويصبح واجبا، أما إذا كان الإنسان قد علم من نفسه أن يديه لم يأتيهما أذى البتة، يعلم نظافتهما من قبل، فهذا لا حاجة لأن يغسلهما قبل أن يتوضأ. لكن عثمان هنا أتى بالوضوء على نحوه الأمثل وصورته الكاملة التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصنعها، فقام فأفرغ على يديه ثلاثا، ثم بعد أن أفرغ يديه أضحت اليمنى واليسرى كلاهما طاهرتين نظيفتين، فأخذ باليمنى أي أدخل اليمنى في الإناء بعد أن غسلها مع اليسرى، فلما أدخل اليمنى في الإناء تمضمض واستنشق واستنثر رضوان الله تعالى عليه، فدل ذلك على أن المضمضة والاستنشاق من الوضوء، لكن هل تصل إلى حد الوجوب أو لا تصل إلى حد الوجوب؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمن رأى الوجوب رأى أن هذا مداومة منه صلى الله عليه وسلم، والذين نقلوا وضوءه نقلوا ذلك عنه في جميع أحواله، ومن لم يرى الوجوب احتج بأن الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر الله المضمضة ولا الاستنشاق، قالوا إن هذه الآية مع قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله يا رسول الله كيف أتوضأ، قال توضأ كما أمرك الله، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أحال السائل إلى الآية، والآية ليس فيها ذكر للمضمضة ولا الاستنشاق. والمقصود أنه لا نعلم أن مؤمنا يرغب أن يتمضمض أو يستنشق وقد علم أن هذا تأكد نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن عثمان رضي الله عنه غسل وجهه ثلاثا، وهذا أعلى الكمال، ويصح أن يغسله مرتين ويصح أن يغسله مرة واحدة، وقد خالف بعض أهل العلم فقال إنه لا يجوز أن يصنعه مرة واحدة، وأظن هذا قول مالك إلا إذا كان عالما يريد أن يعلم الناس، لكن دلت الأحاديث على جواز ذلك. فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثلاثا. فهذا الوضوء الذي نقله عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في أكمل أحواله. بقي التفاصيل تتعلق بهذا الباب، لكننا لم نحب ولم نشأ أن نذكرها لاختلاف العلماء حولها اختلافا كثيرا، فيخشى على ذهن السامع وذهنه على سمع ذهن السامع أن يشتت والمتلقي أن يحتار، لكن الأمر أيسر من ذلك، ولا يصح نصب أقوال الفقهاء واختلافهم عذرا لأن يتفرع عن ذلك وسواس حول الشريعة. والمقصود توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى عثمان وكما صنع عثمان ليعلم الناس، والتعليم بالفعل أقوى. ثم قال عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن خرج عثمان من المسألة وأحالنا إلى الصادق المصدوق والمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، فهذا إرشاد ودلالة على أن هناك ركعتان على أن هناك ركعتين تتعلقان بالوضوء، اصطلح على تسميتهما سنة الوضوء، ويدل عليها حديث بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فصلى فيها ركعتين، ثم جاء وصف لهاتين الركعتين قال لا يحدث فيهما نفسه، وما يحدث الإنسان فيه نفسه على ضربين، وساوس وخطرات تأتيه عنفا لا سبيل إلى دفعها، فهذا والعلم عند الله لعله لا يعاتب المرء عليه ولا يدخل في الحديث، لكن ثمة استرسال تكسب من الإنسان يتذكر شيئا من أمر دين أو من أمر دنيا فيسترسل معه ويمضي ويخوض فيه وهو في صلاته، فهذا لا يبطل الصلاة لكنه يقدح في كمالها. فقال عليه الصلاة والسلام هنا لا يحدث فيه ما نفسه، قد يصل الإنسان أحيانا بعض العباد يمن الله عليه فيصل إلى مرتبة الكمال فلا يحدث نفسه بشيء ولا يقع له من الخطرات والوساوس شيئا، وهذا مطلب عظيم. لكن هل نلزم به كل أحد أو نقول إن الثواب معلق به؟ في هذا نظر، وقد قال بهذا بعض أهل العلم. والمراد أيها المبارك، قال عليه الصلاة والسلام لا يحدث فيهما نفسه. قال إن فعل هذا ما الثواب المترتب عليه؟ قال غفر له ما تقدم من ذنبه. فننظر لهذا الذي من الله عليه مثل هذا الصنيع ونال هذه الدرجة وحاز هذه المرتبة، فجاء برغبة صادقة وتوضأ نحو وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى بالوضوء على أكمل أحواله ثلاثا ثلاثا ثلاثا، ثم بعد ذلك قام يصلي بين يدي الله ليناجي ربه ويدعو خالقه ويقيم ذكره. فإذا فعل ذلك وقدر على أن يحصن نفسه من أن تتكسب الخطرات أو الوساوس أو الدخول في أمور الدنيا أو حتى في أمور الآخرة، إذا وصل إلى هذه المرحلة نال درجة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الذي نال هذه الدرجة لا يخلو من أحد أحوال ثلاثة، لا يخلو من أحد أحوال ثلاثة: إما أن يكون صاحب صغائر، وإما أن يكون صاحب كبائر، وإما أن يكون قلما أن يأتي كبيرة أو صغيرة، ليس له كبائر وقلما أن يأتي صغيرة. فإذا كان له صغائر تغفر كلها، وإذا كانت له كبائر يغفر له منها بمقدار ما يغفر لصاحب الصغائر، أي ليس له صغائر له كبائر، فيغفر له من الكبائر بمقدار ما يغفر لصاحب الصغائر. وإن كان غير صاحب كبيرة ولا صغيرة، وهذا قليل جدا في الناس، فإنه يزاد في حسناته، هكذا قال العلماء والعلم عند الله. لكنني أرى أن يفهم الحديث بأوسع من هذا، المراد أنه من قدر له أن يصل إلى هذه المرتبة فيتوخى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم بين يدي ربه ويصلي، فقد فتح لنفسه أبوابا من الخير عظيمة، من أجلها وأعظمها ودل الشرع عليها ونص النبي عليه الصلاة والسلام لها أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه ليس بالأمر الهين ولا بالإخبار السهل، وإنما الله جل وعلا لما أراد أن يبشر نبيه قال له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فدل على أن غفران الذنوب أمر عظيم. ونبي الله سليمان لما شق عليه أن الخيل صرفته عن الصلاة وأراد أن يدعو ربه بأمر عظيم في الدنيا يعينه على طاعة الله، قدم سؤال المغفرة قبل المقصود الأول من رفعه ليديه، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسأل الله عز وجل المغفرة ابتداء قبل أن يسأل الله عز وجل بعد ذلك ما كان قد بيت أن يسأله الله من عطايا الدنيا العظيمة التي أتاه الله عز وجل إياها. فعثمان رضي الله عنه وأرضاه نقل لنا هذا الحديث المبارك عن رسولنا صلى الله عليه وسلم المختوم بقوله: غفر له ما تقدم من ذنبه. قلنا إن هاتين السنتين اللتين تعرفان بسنتي الوضوء دل عليهما حديث بلال رضي الله عنه وأرضاه، فإن بلالا سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما أرجى عمل عملته في الإسلام، فقال: يا رسول الله إنني ما توضأت في ساعة من ليلة أو نهار إلا وصليت في بهما ما كتب الله لي أن أصلي. فقال العلماء: هذه سنة وضوء، وقد جعلت هذه السنة لبلال رضي الله عنه وأرضاه عملا ومنزلة جليلة عند الله عز وجل، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل الجنة قط أي في الرؤيا إلا وسمع دف نعلي بلال رضي الله عنه وأرضاه. فالصلاة خير موضوع، وافرة الحرمة عند الله الوقوف فيها بين يدي الله بخشية واستكانة وتعظيم لله وإقامة لذكره ورجاء لما عنده أجل القربات وأعظم الطاعات. ها نحن ما بين أيدينا كتاب الله والكلام عن هدي أنبياء الله ورسله، تجد أن إقامة الصلاة أمر ثابت فيهم عليهم صلاة الله وسلامه أجمعين، في خليل الله إبراهيم، في نوح، فيهم جميعا بلا استثناء: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، ويدعو في مكان آخر فيقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا صاحب ذلك ابتداء وضوء كامل يرجو به العبد أن تحتى به الذنوب وأن تكفر به الخطايا وأن يشرق وجهه وأن يعينه ذلك على أن يقف بين يدي ربه جل وعلا، فقد وفق لخير عظيم وأمر جليل. يبقى المؤمن والمؤمنة، الرجل والمرأة في هذا الأمر. أوجب الله جل وعلا على الرجال كما هو دلالة الأحاديث النبوية الغدو والرواح على المساجد، والمقصود صلاة الجماعة. أما النساء فليست صلاة الجماعة واجبة في حقهن، لكن لو أن المرأة صغيرة كانت أو كبيرة لها في بيتها زاوية، مكان تضع فيه مصلى لا تخطئه، تغدو وتروح عليه، وإن كانت ممن يحسن القراءة تجعل بجواره مصحفا تقرأ فيه تتلو كلام الله، تلك قربة عظيمة ونور ينزله الله عز وجل على وجه تلك المرأة ولسدها، ويكون لها عونا على طاعة الله وقربة، ويكون لها زادا كبيرا في قبرها ويوم تلقى الله. علمنا الله وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا. نفرغ بهذا من الجزء الثاني، وإن شاء الله تعالى بعد قليل يأتيكم الجزء الثالث من لقائنا هذا الموسوم اليوم بإسباغ الوضوء، نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم، والله المستعان. الحمد لله وحياكم الله للجزء الثالث من برنامجنا الباقيات الصالحات. وقد مضت سنتنا في هذا البرنامج أننا نخصص الجزء الثالث للإجابة على أسئلتكم. نبدأ بسؤال الأخ محمد سعيد من دولة السودان المباركة، يقول: ما معنى الصدق مع الله؟ الصدق مع الله منزلة من أجل المنازل، ومن أوتي حظا كاملا موفورا فيها فهو بعد الأنبياء في المقام. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهي أعلى المنازل بعد منزلة النبوة. والله عز وجل قال في تأديبه لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال عز وجل: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالصدق مع الله عز وجل منزلة جليلة كبيرة تعتمد على أمور ثلاثة: الصدق مع الله في النية، والصدق مع الله في القول، والصدق مع الله عز وجل في العمل. فأما صدق النية فعليها المعول، فعليها فيكون الصدق في القول والعمل تبعا لها. والصدق مع الله في النية أن يعلم الإنسان أن الدنيا يحوزها من سبق، أما ما عند الله فإنما يحوزه من صدق. وقد قلنا إن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكل يدعي في الغالب أنه صادق مع الله، لكن الله وحده من يعلم السرائر ويطلع عليها. وحسب المؤمن أن يكون له سريرة عند ربه جل وعلا يتوكل عليها إذا عثر، فإن العمل الصالح يقيل صاحبه إذا عثر. الصدق مع الله أن يعلم الإنسان أن هذه الدنيا جعلها الله جل وعلا طريقا إلى الآخرة، ويعلم أن الأمور كلها بيد الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فنحن نحتاج إلى من يهدينا، ولا أحد يهدي إلا الله. فإن هدينا نحتاج إلى من يعيننا على تلك الهداية التي علمناها أن نأتي بها، ولا أحد يعيننا عليها إلا الله. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، كما أخبر الله عز وجل عن أنبيائه أنهم قالوا ذلك، كما في سورة الخليل إبراهيم. والمراد أن الحديث عن الصدق عن الله صدق مع أن الصدق مع الله يطول الحديث عنه، ويصعب الإنسان أن يتكلم فيه خوفا على نفسه. لكنك أيها الأخ المبارك السائل أولا، ومن يسمعني ويراني ثانيا، يجب أن تعلم أن الله عز وجل أجل من أن يخدع. الله يقول في حق المنافقين: يخادعون الله وهو خادعهم. ومن علم الله في قلبه خيرا سيؤتيه الله عز وجل من الخير أكثر مما يؤمل. ولا بضاعة يضمرها المؤمن يلقى بها الله أعظم من الصدق معه تبارك اسمه وجل ثناؤه. جعلني الله وإياكم من الصادقين. السؤال الآخر مما وردنا، الأخ أحمد يقول: لي أخ تزوج من امرأة مسيحية ولكنها ليست مهتمة بدينها، وتقول إنها تعبد الله ولكن لا دين لي، هل هذا الزواج صحيح؟ تأصيلا، أباح الله عز وجل للرجل المؤمن أن يتزوج الكتابية يهودية كانت أو نصرانية، هذا ظاهر في القرآن. الله عز وجل يقول: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن. فبين الله عز وجل أن المحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي اليهود والنصارى، لأن كتاب اليهود التوراة وكتاب النصارى الإنجيل، أباح الله لنا أي الرجال أن نتزوج منهن، لكن الله لم يبح لنساء المؤمنين أن يتزوجن من اليهودي أو من النصراني، لأن الزواج فيه نوع من الولاية، فالزوج وال على زوجته مسؤول عنها، الرجال قوامون على النساء، ولا يتأتى أن يكون للكافر سبيلا على المؤمنين، والله جل وعلا قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فعلى هذا حرم الله عز وجل للمرأة المؤمنة أن تتزوج رجلا غير مؤمن. أما المؤمنون من الرجال فأباح الله لهم أن يتزوجوا النساء الكتابيات اليهوديات أو النصرانيات. هذا السائل يقول: لي أخ تزوج من امرأة مسيحية، أي أنها تقول إنها مسيحية لكنها ليست مهتمة بدينها. معلوم أنه الآية لما نزلت لم يكن النصارى آنذاك ممن هم على دين حق، لم يكونوا على دين حق، يعني لم يكونوا على المسيحية الحقة الذي ترك المسيح عيسى بن مريم الناس عليها، لم يكونوا على النصرانية التي هي غير محرفة، وإنما كان فيهم من التبديل وكان فيهم من التغيير، وكذلك في اليهود، ومع ذلك أقر الله عز وجل، أقر القرآن الزواج منهم. فعلى هذا إذا كانت المرأة مكتوب في أوراقها الرسمية وهي تقول هذا مجاهرة أنها مسيحية، لكنها مع ذلك فيها من التفريط والخطأ قبل ذلك ما كان، فإن هذا لا يمنع من الزواج منها، لكن لو تركها لكان أكمل إذا كانت مفردة إلى هذا الحد. هو السؤال: هل هذا الزواج صحيح؟ من حيث الإجابة الفقهية المحضة، نعم هذا الزواج صحيح، ونسأل الله أن يهدي أخاك وأن يهدي زوجته للإسلام. هذا أخ يقول: هل يجوز لي متابعة فتاة عبر برامج التواصل الاجتماعي بدون ما أتحدث معها، فقط أتابعها علما لأنني أنوي الزواج منها، وأدعو ربي دائما أن يحقق هذا الشيء، وما نصيحتك لي بهذا الأمر؟ هو يختلف حال الإنسان مع المرأة والفتاة الأجنبية عن إذا كان يريد الزواج منها. فإذا كان يريد الزواج منها وهو صادق في نيته فله أن يراها، أي يتوخى الطرائق التي تعينه على رؤيتها حتى يقدم أو يحجب. لكن جرت العادة أن المرأة جسدا ترى بالعين، بمعنى أنه يتوخى ذهابها إلى الجامعة إن كانت تدرس في الجامعة، أو ذهابها مع أخواتها إلى السوق أو إلى غيره، فيرى ما يرغب هو فيه منها، والناس يختلفون في هذا اختلافا كثيرا. أما أخلاقها ومعدنها فهذا يسأل عنه، لأنه لا يمكن لأحد أن يرى امرأة تمشي فيعرف جملة أخلاقها بالكلية من مشيتها. قد يدل هذا على بعض الشيء لكن لا يدل على كله. لكنني أخشى عليك إذا دخلت من طرائق التواصل الاجتماعي أن تقف على أمر خطأ فيها، فهذا يزهدك فيها من وجه، وربما عياذا بالله يجعلك تقدم أنت على أمور أكثر، بمعنى أنك تذهب من نفسك نية الزواج وتقول: ما دامت المرأة هكذا فيها شيء من التلاعب فأنا أكمل معها المشوار ولا أريد منها الزواج، فيكون ذلك ضياعا لدينك ودينها، وهذا مما لا ترجوه ولا تقبله ولا تأمله. وأنت قلت في سؤالك قولا جيدا، قلت: وأدعو ربي دائما أن يحقق لي هذا الشيء، وهذا هو السبيل الأمثل. أنت فيما أرى تبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي في الوصول إليها، لأن الناس وكلنا ذلك الرجل عورات، وليس مستحسنا أبدا أن نتتبع عورات بعضنا بعض. وقد يكون للإنسان عورة لا أحد أحدا أن يراها، وهذا حق، وإلا ما سميت عورة. ولا يصلح هذا التتبع لا للرجال ولا للنساء ولا للأبناء ولا للبنات، حتى من يعمل في الحسبة لا يحق له أن يتتبع الناس مثل هذه الطريقة، لأن الأصل أن أعراض المسلمين مصونة وكلنا ذو خطأ. ما دام الإنسان غير مجاهر فإنه لا يتوخى التجسس عليه وانتقاص عورته، ويخشى من مواقع التواصل الاجتماعي كشفت الناس كشفا غير محمود، وجعلتهم أصبحوا جميعا أمام بعضهم البعض كالصفحة المفتوحة التي يقرأها من شاء. ولهذا لا أجدني في نفسي ولا ألزم بهذا غيري أحب شيئا من هذا البتة. والمقصود أيها المبارك تبتعد عن متابعتها عبر طرائق التواصل الاجتماعي، وتعمد إلى أمرين: إلى سؤال الله عز وجل أن يحقق لك هذا المراد، إن الله على كل شيء قدير، وأن تسأل قراباتك وأخواتك ومن في مثل حكمهن عن هذه المرأة مما يدفعك إلى أن تقدم على الزواج منها فتعجل، أو يجعلك تترك الأمر بالكلية، وأن يبدلك إن فقدتها خيرا منها. كذلك من الأسئلة التي وردت، ونحن نتوخى ما يتفق مع أمر البرنامج بشأن عام. الأخت نادية من ليبيا تقول: أريد أن أسأل ما هي علامات إجابة الدعاء؟ وتقول: أدعو الله لي شيخ بالزوج الصالح. نبدأ بالثانية. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، رحمته التي وسعت كل شيء وقدرته التي لا يعجزها شيء، أن يصلي على محمد وعلى آله، وأن يمن عليك يا أخت نادية بالزوج الصالح المناسب عاجلا غير آجل، إن ربي لسميع الدعاء، ولمن في حكمك من نساء المؤمنين. هذا أولا. الأمر الثاني تقول: ما هي علامات إجابة الدعاء؟ هو لا يوجد ما يمكن أن يسمى علامة نقول منها أجاب الله أو لم يجب، لكن نعلم أن الدعاء من أعظم القربات، وقد سمى الله عز وجل الدعاء في كتابه العظيم عبادة: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لأنه قال قبلها: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأنت أيتها المباركة احرصي على أن تسألي الله عز وجل في سجودك أن يرزقك العفاف والإحصان، وأن يمن عليك بالزوج الصالح، وأكثر من قول: حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. عظم الله في الركوع، وأكثر من الدعاء في السجود، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، واستغفر الله عز وجل كثيرا. هذه أسباب دل الشرع من حيث الجملة على أنها تعين على قضاء الحوائج، ولا ريب أن المرأة المؤمنة من أعظم الحوائج التي تحتاجها، ولا يرتاب في هذا عاقل، أن يرزقها الله عز وجل زوجا صالحا مناسبا تقر به عينها ويحصن به فرجها، ويعينها هذا برحمة الله وفضله على طاعة الله. نسأل الله لنا ولك التوفيق أيتها الأخت الكريمة. كذلك من الأسئلة التي وصلت إلينا أيها المباركون، الأخ جمال كمال من الأردن يقول: كيفية تحفيز النفس للاستمرار على طاعة الخالق؟ هذا مطلب عظيم، وتغبط أيها الأخ جمال على سؤالك هذا. الإنسان يقع منه الإحجام، يقع منه الفتور، يقع منه التردد أحيانا، وهذا ضعف ينتاب الكثيرين، ونحن منهم، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته. مما يعين تدبر القرآن والإكثار من تلاوته، كذلك مما يعين دعاء الإنسان لنفسه بأن يثبته الله عز وجل على الهدى، فإن الله عز وجل إذا استجاب الدعاء يسر لك العمل بهذه الاستجابة، تقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كذلك مما يدفع الإنسان للطاعة أن ينوع في العبادات في الطاعات، لأن ذلك أبعد للملل وأنأى للإنسان عن السآمة، فكلما خالف الإنسان بين أفعاله وأقواله، بمعنى خالف جدد ونوع وتخير، ذلك كله يعين. فتارة يصلي المغرب ثم يمكث إلى العشاء، وتارة يصلي المغرب فيخرج، وتارة يصلي العشاء ثم يمكث قليلا يقرأ القرآن، وتارة يتوخى آخر الليل فيصلي،